زور الخالد المحل زاولة وزول زول زول زاولة وزول زول زول وهو يعقوب عسته خطوط تسوال تيوي الوقت مدنا بمعد من انت قيت وريع عقلو ضرفو دوكو سيف ابني زاولة وزول زول زول سرور تزمتي جامين هو شني سول سول سول سول سول سول ايدي سوري اللي غوبا ينكر ريس اللي ياسنين عن غوبل سكل سيسوي اللي تكلني نفرض بيك يسر ودن سول سول سول سول ما افطر زمرت الامرت وما دنت تنس في الداي وريمت وتنيت كيسا كزا موري شطر سول سول سول سول سول سول سول يغنقا قوما كنتي بيتا من هاتن غدا كن في كل عهد نقال لك سميت والله بلا واقر زاما فلس ما زايدو بارزا ما تليغن إلا يسمى فنية المر والكتن إني ما يجان اسمى بزاد السنوية سولة ومسول سول سول سولة ومسول سول سول وويلي بدري غايدي في الفاقور ثوالين في الغور تيدني غيوتا غاروري صغيري ما هم سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سرت ديت فاسرت دي مي سفرني شجون يوض مذاب سي وسولا سولا وسول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سفرني سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول سول صح كورات مزا شويتينك سولة وسول سول سول سول سول سول ولك قماني قوو يسحرين كافوس يخسيس منو بيش يسني من سورة تفكي وياضي لانت منس سولة وسول سول وغرايدا متنا الدار ابقى وش نربي تيجي سنين هنياني مهند يعني تيوغر نزم زيدين